يا مقيل العثار نسألك تخفي فلا وزار. يا مقيل العثار نسألك تخفي فلا وزار. انظر انظر إلي، انظر انظر إلي، انظر انظر إلي، انظر انظر إلي. بالنبي النجر ضاها وبالآل الأخيا وابن طالب عليا وابن طالب عليا وابن طالب عليا وابن طالب عليا. من حمى الفكر أو سوى الخزر جنصا وهو فيهم وصيا وهو فيهم وصيا من حمى ذا الفقار أو سوى الخزر جنصا وهو فيهم وصيا وهو فيهم وصيا فوقي نهر العوار بالقرب من يمنة الدار فوقي نهر العوار بالقرب من يمنة الدار راحي روحي علي شلي قلبي ويسار غاني خضر بين الأشجار شلي قلبي ويسار غاني خضر بين الأشجار حين بدا بالمحايا شمسي نصف النهار بدر الدجى جن حال أسحار جلادوها الثريا جلادوها الثريا وكاد الغصن غاب حين قد نذر دور الأزهار حيني بالكف حيا حين بالكف حيا والعقود الكباب واصف لهن فوق الأزرار بيني تلك الحلي يا غريبة الديار أين سكت القلب بلاك دار أين سار أين تهيا أين سار أين تهيا قد عادلت مرار الحب يشتيت بالصار بالتي والتيا بالتي والتيا ليس ذا باختيار هرقي بنفسك إلى النار ما الذي في يدي ما الذي في يدي لا تضيل الشجار النار قالوا ولا العار النار قالوا ولا العار من كائن بار إني كثر الهدر يجلب على القلب الأكدار يجلب على القلب الأكدار لا تكثر علي هاتي ضوء النهار وافتح على شرح الأزهار وافتح على شرح الأزهار وادريج الموت نهاية وادريج الموت نهاية قالي في الانتصار أن الهوى كلها أخضر أن الهوى كلها أخضر يضوي الروح ضيا والصلاة ما الهزاب ردت بصوته فالأشجار ردد بصوته فعلى أشجار للنبي والوصية للنبي والوصية.